بصي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله يا جماعه دلوقتي ان شاء الله هنختم باذن الله طريقه الدكتور عبد العزيز. واخوته عبد العزيز ما شاء الله كان معايا من ابتدائي وهو دلوقتي بقى في اعدادي. نسال ربي ان يبارك له ولي والديه وان يجعل كده هذه الفتنه مبارك عليه وكده ان شاء الله يكون هو قصدي يعني قدوه حسنه متاسسه به. ولد عنده خلق شديد وادب شديد احسبه كذلك. وانا نزلت احد على الله عز وجل فاسال كل الاطفال دول موجودين دول عبد العزيز كده صغير صغير كده في يوم يوم. نسأل ربي سبحانه وتعالى ان يكون جادين زي كده عبد العزيز ما هو دلوقتي اهو في اعدادي وما شاء الله قوه الا بالله اللهم بارك له وبارك له مع السنه الاجازه من كل المره. فهو هيكتب دلوقتي ان شاء الله بصوره الاحقاف. يا عبد العزيز اخر صوره الاحقاف؟ ايوه نعم. خد المكتوب يا ابني معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاهم، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ خليك منتظر يا ابني، هديها بعد، هات الإجازة لأم والدتك وهي هتنزلك بعد كده. بس ندعو. بارك الله في عبد العزيز وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا، أن يثقل الموازيننا جميعا بهذه الختمة وهذه الختمات، وأن يرزقنا القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. أسأل ربي أحبتي أن نجعلنا من الحاملين لكتاب الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله عز وجل، واجعلنا من الذين إذا استمع القول اتبع أحسنه، واجعلنا من أهل القرآن بحق. ارزقنا خلق القرآن يا رب العالمين. اللهم ارزقني وإياكم خلق القرآن يا أكرم الأكرمين، واحفظ به جوارحنا. اللهم احفظ بالقرآن جوارحنا، اللهم احفظ بالقرآن جوارحنا، واحفظ بالقرآن قلوبنا جميعا، واصلح قلوبنا. اللهم اصلح به قلوبنا، واصلح به نوايانا، واصلح به أعمالنا، واصلح به طاعاتنا. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك ربي به عيشة هنية وميتة سوية، مرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. ثقل الله بهذه الختمة موازيننا جميعا يا رب العالمين. اللهم انت مسخرتنا، نسألك ربي ان تثقل بها موازيننا جميعا يا اكرم الاكرمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسال ربي لكل الاطفال الموجودين دول ان شاء الله يكونوا قريبا كده بياخدوا هذا السند وهذه الاجازه. بارك الله لعبد العزيز وبارك الله لامي. مبروك يا حبيبتي لعبد العزيز، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقه العشره باذن الله ويزيد من فضله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يلا يا بنات وانتم شكرا.